نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فمن العبر في هذا في هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه وعن المؤمنين أيضا فيما تهموا به بالباطل، فالله هو المتولي لهذا. إنا لنرسل رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويقيمون الأشهاد، وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقال الله سبحانه وتعالى: مثلا فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ورد عليهم بهذه الآيات وغير هذه الآيات كثيرة. أيضا من العبر أن أهل الحق في كل زمان وكل مكان يتهمون بالباطل. أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يدافع عن نفسه، فأي باطل ويقال في أهل الحق فإنما ذلك راجع إلى يعني أنه لا بد أن يحدث منهم هذا، ثم لا بد أيضا من الصبر الجميل وتحمل مثل هذا الكلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي إليهم وقال: انظروا، الحمد لله أنا عقلي سليم، ابحثوا وهاتوا الأطباء، ابحثوا عن عقلي. ما دافع عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما لم يثبت إليهم ودافع الله عنه، ويكفيه دفاع الله. وهكذا الله سبحانه وتعالى يدافع، وتجد من يدافع عنك ولو من نفس القوم، من يقوم ويقول: يا أخي أنت من لماذا تقلت هذا، ومن أين جئت بهذا الباطل؟ وتجد أن الله سبحانه وتعالى ينطق بعض يعني حتى بعض ذوي المتهم للداعي إلى الله عز وجل، تجد من أنفسهم من يقوم مدافعا عن هذا الداعي إلى الله عز وجل. فالمقصود أن لا ينشغل الدعاة بالدفاع عن أنفسهم، ويتركون هذا لله سبحانه وتعالى يدافع عنهم ويتحملون ويصبرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. سبحانه وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أنا أخذت منكم أو طلبت منكم أجرا فأجعله فيكم، ولا أريد منه شيئا، لأن أجري على الله عز وجل. وهذه الآيات في هذا كثيرة: وما تسألهم عليه من أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقال صاحب ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال نوح يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم المال والمنصب والنساء، قال انظر من المال نجمع لك من المال ما شئت، أو نملكك علينا، أو يعني اختر من شئت من النساء زوجناك إياها، لكن اسكت عن آلهتنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذا ولم يقل طيب خلينا ناخذ المنصب وكن رئيسا عليهم وشيئا فشيئا نهتم كما يفعل الاخوان المسلمين في البحث عن المناصب والبحث عن الاموال في الدعوه. هذا ليس سبيل المؤمنين في الدعوه الى الله عز وجل. وفي الصحيح وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. لذلك الله سبحانه وتعالى نعى عن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وقال تعلموا القرآن وسألوا به الجنة وسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي، ورجل يتأكل به، ورجل يقرأ لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين: لا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، كما في حديث عبادة بن الصامت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، يعني الكتابة والقرآن، وليس بمال وأرمي عليها في سبيل الله، يعني هذا القوس ليس مالا أنتفع به وإنما هذا أرمي عليه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، فيقول ابن القيم في قصة الرقية: فإن تلك جعالة على الطب، فطبه بالقرآن فأخذ الأجرة على الطب لا على تعليم القرآن. هذا من إعلام الموقعين جزء الرابع 254. هذه المسألة يعني فيها شيء من التفصيل، لكن أخذ أجر على أي عبادة من العبادات لا يجوز. ولو أن يعني ولي الأمر وظف يعني أعطى طلاب العلم أو أعطى أهل العلم شيئا من المال وفرغهم لهذا الأمر، هذا أمر غير طلب الأجرة أو أخذ الأجرة من أحد الناس على هذه العبادة مع صحة النية. أيضا لا بد أن تكون النية العمل لله وليس للوظيفة وليس للمال ولا للمنصب ولا غير ذلك. إذا أردتم أن تلقوا الله سبحانه وتعالى على خير، فإن أخذ الأجرة على هذه يعني أمر في الحقيقة خطير. والأمر الثاني وهو أهم أن هذا يقل النفع والبركة، لذلك قلت بركة الآخذين الأموال لأجل على تعليم القرآن وتعليم الحديث وغير ذلك. وقوله سبحانه وتعالى هو على كل شيء شهيد، يعني الله شهيد على ما أقول أني ما أريد ذلك، الله يشهد ويعلم يعني ما في قلبي من هذا، كما قال يشهد الله على ما في قلبي. فالشهيد يشهد الله الذي يتكلم مثل هذا الكلام يقول الله على ما أقول شهيد، يعني يشهد الله على ما في قلبي. فأنا ما أردت إلا وجه الله، ولا أريد منكم إلا أريد لكم إلا الخير والنصر المجرد الذي يعني هو لله لا لشيء من الدنيا. وقوله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب كما قال سبحانه وتعالى نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. وقال فأما الزود فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك قال أيضا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا يدل على أمر نفيس جدا ومهم وهو أننا نعلم الناس بوجه الله القرآن والسنة فإذا جاء هذا انقشع ذاك وإذا جاء الحق اضمحل وتلاشى الباطل فورا ما يستطيع الباطل أن يثبت أمام الحق. فأي دعوة من الدعوات إذا أردنا أن نزيل هذه الدعوة الباطلة وهذا الشرك أو هذه البدع أو يعني الفساد ندعو بالكتاب والسنة يضمحل هذا. ولذلك الشريعة المحمدية لما جاءت لم يبقى في الجزيرة في أقل من 20 سنة ما بقى منها شيء أبدا وكان الدين كله لله. والله عز وجل يريد أن يظهر دينه وجاء بأعظم سبب هو القرآن والسنة. فإذا قام الناس بهما لم يبقى للباطل شيء. وإذا أردت أن تعرف أن يعني هؤلاء الذين الدعاة في منطقة من المناطق أو في بلد من البلدان هم نشطون في الدعوة إلى الكتاب والسنة أو لا فانظر إلى الباطل فإن كان منتشرا فاعلم أن دعوتهم قليلة وقليلة جدا وضعيفة جدا. لأن دعوتهم إذا كانت فيها نشاط وكانوا فيهم يعني همة فإن الباطل يتلاشى ولا شك وينتهي تماما بفضل الله سبحانه وتعالى كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دينه أفواجا ولم يعد للباطل سبيل في جزيرة العرب. ثم ما مرت يعني فترة قليلة إلا والأرض جميعا لله سبحانه وتعالى ولم يعد أيضا لهؤلاء أي بقاء. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين ما سألتكم من أجر فهو لكم أي لا أريد منكم جعلا ولا عطاء على آداء رسالة الله إليكم ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله. إن أجري إلا على الله أي إنما أطلب ثواب ذلك عند الله وهو على كل شيء شهيد أي عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه. وقوله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب كقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. وقوله ربك يخلق ما يشاء ويختار فالله يختار من رسله من يشاء ويرسله بما شاء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد أي جاء الحق من الله والشرع العظيم وذهب الباطل وزهق والمحل كقوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة، جعل يطعن الصنم بسية قوسه ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه به. كان معه هذا القوس يعني يطعن في هذه الأصنام، وهي 360 صنم حول الكعبة. طيب، السؤال: لماذا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة، وإنما فعل ذلك يوم الفتح؟ بقي الشرك، وهذه يعني مظاهر الشرك والأصنام والأوثان حول الكعبة، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكسرها، وإنما كسر الأصنام يوم الفتح بعد زمان طويل. لماذا تركها؟ السؤال واضح؟ أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمكنا، لما دخل مكة متمكنا فاتحا قويا عزيزا منتصرا، حينئذ فعل ما فعل. طيب، لماذا لم يفعل مثل إبراهيم عليه السلام؟ لماذا لم يكسر الأصنام وكان إبراهيم عليه السلام؟ هل إبراهيم أقوى إيمانا منه في هذا؟ هل هو يعني فعله أحسن أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن؟ بالنسبة لإبراهيم كان فعله أحسن في حقه وفي ظروفه الخاصة، لأنه فعل ذلك وتحمل عاقبة فعله هو وحده، كان إماما للناس فتحمل، وظهرت آيات الله سبحانه وتعالى له إن ألقوه في النار بسبب فعله. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فعنده سيترتب على هذا ضرر عليه وعلى أتباعه وعلى شريعته، ويمكن أن تتأخر الدعوة في هذا الأمر فيثبت ولا يعني يقوم بهذا الأمر حتى يتمكن. ثم إن شريعة النبي، كل نبي له شريعة، فقد تكون هذه شريعة النبي ليست شريعة لنا إذا خالفت شرعنا، فيكون الله سبحانه وتعالى شرع لإبراهيم ولم يشرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حيث المعنى الشرعي واضح، ومن حيث النص فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فنحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يستدل أحد بفعل إبراهيم عليه السلام ويترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصبر حتى يتمكن الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من الأمور خشية الفتنة الأكبر، فلما تمكن وزالت هذه الفتنة يعني أنكر عليه الصلاة والسلام بيده، لأن هذا نرد على بعض الشباب المتحمس إذا رأوا قبرا مشرفا أو رأى يعني منكرا ويره بيده وكانت مصائب في البلاد بسبب هذا الغلو أو هذا يعني الفعل. قوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما تصدي، أي لم يقل باطل مقال ولا غيص ولا كلمة. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الله يعني يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فالهداية بالوحي، وبغير الوحي ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. فبغير الوحي لا يكون الإنسان على شيء، وإنما يكون على هدى بالكتاب والسنة والقرآن والحديث. أي الخير كله من عند الله، وفيما أنزله عز وجل من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد، ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه، إنه سميع قريب، أي سميع لأقوال عباده، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد روى النسائي هاهنا حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي في الصحيحين: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. يعني قال أرجو على أيها القوم أرجو عن أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. يعني لما رأهم يذكرون الله يرفعون أصواتهم بالتكبير والذكر، فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لا بد من التنبه لهذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب سميع، يعني سمع إدراك وسمع كذلك استجابة. سميع قريب، سمع إدراك يعني يسمع كل شيء، وسميع سمع استجابة معنى أنه مستجيب أيضا لدعاء من دعاه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. يقول تعالى: ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت، أي فلا مفر لهم ولا وزر ولا ملجأ، وأخذوا من مكان قريب، أي لم يمكنوا أن يمنعوا في الهرب، بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم. وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني قتلهم يوم بدر. يعني قتلهم يوم بدر. والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة، وهو الطامة العظمى، وإن كان ما ذكر متصلا بذلك. وقالوا آمنا به، أي يوم القيامة يقولون. يعني أخذوا أخذ عزيز المقتدر سبحانه وتعالى، لا مانع له ولا منعة لهم من الله سبحانه وتعالى، ولا ملجأ ليستطيعون أن يفروا من الأمر إذا بعثهم الله وقاموا من قبورهم. وقالوا آمنا به، الآن يوم القيامة قالوا آمنا، وش ينفعهم هذا إذا كان قبل يوم القيامة؟ إذا خرجت الشمس من مشرقها لا تنفع، لا ينفع نفس الإيمان وهي لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، ولا توبة ولا يصلح الإيمان حينئذ، فكيف بيوم القيامة حين يعاين العذاب ويرون الحقيقة؟ هذا ما ينفعهم. نعوذ بالله. يقولون آمنا بالله وبكتبه ورسله، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. لأنهم لم يؤمنوا بالغيب، ما نفعهم لا بد من الإيمان بالغيب، وهذا يدل على أنهم يصدقون بخبر الله سبحانه وتعالى، ينتظرون لما يرونه عيانا. وش الفائدة من هذا الإيمان؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولهذا قال تعالى: وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. من أين يتعاطون الإيمان، ومن أين يتناولون الإيمان بعدما فقدوه يوم القيامة؟ ليس لهم هذا. أي وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء؟ فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم، ولكن بعد مصيرهم إلى ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان، كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. قال مجاهد: وأنا لهم التناوش، قال: التناول لذلك. وقال الزهري: التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال، تعاطوا الإيمان من تعاطوا الإيمان من مكان بعيد، يعني من بعيد عنه، كيف يعني ينالونه، كيف يحصلونه بأيديهم؟ أكل الإيمان لا يمكن يتناولوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلب الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرضي. وقوله: وقد كفروا به من قبل، أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا بالرسل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال زيد بن أسلم: ويقذفون بالغيب، قال: بالظن. قلت: كما قال تعالى بالغيب. قلت: كما قال تعالى رجما بالغيب، فتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد، ويقولون: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال قتادة: يرجمون بالظن، لا بعث ولا جنة ولا نار. وقوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لكن هل ينفعهم الإسلام حينئذ؟ وهل ينفعهم الإيمان؟ لا ينفعهم، فهم يشتهون الإيمان في هذا الوقت ويتمنون الإسلام والإيمان ولا يجدونه، نعوذ بالله. وقوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: يعني الإيمان. وقال السدي: هي التوبة. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد قريب من بعضهم. وقال مجاهد: وحيل بينهم وبين ما يشتهون من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل. وروى نحوه عن ابن عباس وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس، وهو قول البخاري وجماعة، والصحيح أنه لا منافاة بين القولين. هذا كله داخل فيه، يعني سواء كان الإيمان أو الأولاد أو كل هذا يحال بينهم، يكون وحده ما عنده شيء من هذا. فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. وقوله تعالى: كما فعل بأشياعهم من قبل، أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فرعون ماذا قال؟ آمنت بالذي آمن فيه بنو إسرائيل، هل نفعه ذلك الإيمان؟ ما نفعه، لأنه إيش؟ لما عاين العذاب جاء وطلب الإيمان، ولا ينفعه ذلك لأنها في حين الغرغرة. إنهم كانوا في شك مريب، أي كانوا في الدنيا في شك وريبة مريبة. فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب. لذلك لا ينبغي للعبد أن يشك ولا يرتاب في أمر من أوامر الله ولا في خبر من أخبار الله ورسوله. يجب الإيمان التام الكامل واليقين بهذا المنافي للشك، وهذه من شروط لا إله إلا الله التي ذكرها العلماء، اليقين المنافي للشك. قال قتادة: إياكم والشك والريبة، فإنه من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه. نسأل الله اليقين، نسأل الله الثبات، وألا يدخلنا شيء من الشك في خبر الله وخبر رسوله ولا في حكم من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونسلم لذلك تسليما هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال قول السائل: كيف تصلى صلاة العيد في هذه الأيام أحسن الله إليك؟ أني صليها في المصلى وصليها في البيوت، في البيت لا تصلى صلاة العيد على نحو ما تصلى صلاة العيد، وإنما إذا من فاتته صلاة العيد صلاها في البيت ركعتين، ويمكن يصليها جماعة كما ورد ذلك عن بعض السلف. ويقال أن الشيخ الألباني يعني صلاها جماعة وخطبة، لكن هذا يعني يحتاج إلى تثبت. وأما النصوص فإن صلاة العيد تصلى وتصلى جماعة ويكبر لها التكبيرات، وورد أيضا عن بعض السلف أنه صلىها 4 ركعات، وهذا يحتاج إلى دليل خاص. المهم أن من فاتته الصلاة لعذر فإنه يصليها في البيت، لكن الظاهر أنها بلا خطبة ولا يعني تصلى جماعة، نعم، لكن لا تصلى بخطبة، وهي ركعتان يصليهما في